بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول الماتن رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. ثم إن الشارح يشرح هذه العبارة من صفحة 227 إلى 230 حسب طبعة المكتب الإسلامي. بداية، أحاديث الحوض متواترة، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابي. ويقول ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله: قد استقصى طرقها شيخنا الحافظ ابن كثير. هو من تلاميذ ابن كثير، وهذا من المواضع التي نص فيها على أنه من تلاميذ ابن كثير رحمهم الله. استقصى ابن كثير وغيره من أهل العلم هذه الطرق، ويتلخص من مجموع هذه الأحاديث أن الحوض الموعود ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وآنيته عدد نجوم السماء، عرضه وطوله سواء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يعني لا يشرب بعد ذلك إلا تلذذا، لا يشرب عن ظمأ. النبي صلى الله عليه وسلم وعد أمته بهذا الحوض المورود على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص. فعلى سبيل العموم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قبيل وفاته بزمن يسير، وهذا وعد عام يعم المسلمين الذين كان يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة، لأن خطاب المواجهة أو المشافهة يعم الجميع إما بذاته أو بدليل خارجي من إجماع أو قياس. هذا الوعد بالحوض على سبيل العموم. وأما على سبيل الخصوص فقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، يعني الآن يعد الأنصار على سبيل الخصوص: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني، وموعدكم الحوض. إذن يعدهم على سبيل الخصوص، وفي الحديث السابق يعد الأمة على سبيل العموم. طيب، الآن الأحاديث التي وردت في الحوض كثيرة، نحاول تقريبا للفهم أن نقسمها إلى أربعة أقسام أو نصنفها أربعة أصناف. فنقول: الصنف الأول في أحاديث في مطلق ذكر الحوض، الصنف الثاني أحاديث في صفة الحوض، الصنف الثالث أحاديث في من يرد الحوض، الصنف الرابع أحاديث في من يمنع عن الحوض. هذه أربعة أصناف، نأخذها صنفا صنفا. نبدأ بالصنف الأول وهي الأحاديث التي في مطلق ذكر الإيش؟ الحوض. من هذه الأحاديث حديث أبي برزة الأسلمي لما قال له عبيد الله بن زياد: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو برزة رضي الله عنه: نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه، ثم خرج مغضبا. لماذا غضب أبو برزة الأسلمي؟ غضب لأمرين. الأمر الأول أن عبيد الله بن زياد عرض وتكلم عن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بشكل غير لائق، ولذلك يعني في أول الحديث كان يقول إيش؟ كان يقول لعبيد الله بن زياد: ما كنت أحسب أن أبقى في قوم يعيرونني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن عبيد الله بن زياد كان ينكر الحوض، وثبت عنه أنه كان يقول: أرأيتم الحوض الذي تذكرون؟ ما أراه شيئا. ودليله على ذلك أن الحوض لا ذكر له في كتاب الله، وأيضا اشتهر إنكار الحوض عن الخوارج وبعض المعتزلة، وهؤلاء الذين أنكروا الحوض كلهم ليس لهم دليل إلا التكذيب بما لم يحيطوا بعلمه. ولذلك ايش يقول ابن حزم في الفصل؟ يقول في كتاب الفصل: وأما الحوض فقد صحت الآثار فيه، ولا ندري لمن أنكره متعلقا إلا الجهل بالآثار. هذا يقول في الفصل في الملل والأهواء والنحل في الجزء الرابع صفحة 115. طيب، الصنف الثاني من أحاديث الحوض أحاديث في صفة الحوض، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية. في الليلة المظلمة المصحية ترى النجوم فيها أكثر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيله، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وفي المسند بإسناد حسن: حوضي كما بين عدن وعمان، أبرد من الثلج وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. إذن الآن عرفنا صنف من الأحاديث في مطلق ذكر الحوض، وصنف آخر في صفة الحوض، في صنف آخر أحاديث في من يرد الحوض. نأخذ نماذج من هذه الأحاديث، منها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرط أمته على الحوض. يعني إيش فرط أمتي على الحوض؟ يعني متقدمهم وسابقهم إلى الحوض. لماذا يتقدمهم ويسبقهم إلى الحوض؟ قال: ليمكنهم من الورود عليه ويذود عنه من ليس من أمته. طيب، من أول الناس ورودا على الحوض؟ الأحاديث دلت على أن أول الناس ورودا على الحوض صنفين. الصنف الأول صعاليك المهاجرين، والصنف الثاني أهل اليمن. الصنف الأول وهم صعاليك المهاجرين في المسند يقول صلى الله عليه وسلم: حوضي كما بين عدن وعمان. الحديث وفيه: أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين. صعاليك المهاجرين، قيل من هم؟ قال: الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا تفتح لهم السدد، ولا ينكحون المتنعمات، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم. هذا الصنف الأول وهم صعاليك المهاجرين. الصنف الثاني أهل اليمن، والدليل ما في صحيح مسلم إني لبعقر حوضي، يعني في مؤخرة حوضي، أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرتض عليهم. طيب، ما معنى هذا الحديث؟ النووي رحمه الله يقول إيش؟ يقول معناه أطرد الناس عنه من غير أهل اليمن ليرتض على أهل اليمن، وهذه كرامة لا شك لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب مجازاة لهم بتقدمهم في الإسلام. الأنصار من اليمن، الأوس والخزرج من اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه والمكروهات، وهذه كرامة ظاهرة للأوس والخزرج. ومعنى يرفض عليهم أي يسيل عليهم. ثم بعد ذلك ترد سائر الأمة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذين الصنفين، وهم كثيرون جدا الذين يريدون على الحوض. ففي حديث زيد بن أرقم يقول كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال الراوي كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. وفي حديث آخر بسند حسن إنه ليرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. صنعاء في اليمن وأيلة في الأردن في مدينة العقبة. طيب، لو قيل لنا أن في صحيح البخاري ما يدل على قلة الواردين على الحوض، ففي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل، يعني ملك موكل بذلك، بين أنا نائم هكذا لأكثر رواة الصحيح، ولبعضهم قائم بين أنا قائم، وهذا أوجه، والمراد قيامه على الحوض يوم القيامة. طيب، أما رواية بين أنا نائم فهذه توجه على أنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة. بين أنا نائم هذا للأكثر رواة الصحيح، ولبعضهم قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل، يعني الملك الموكل بذلك، من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص إلا مثل همل النعم. هذا هو الشاهد، أي لا ينجو منهم إلا عدد قليل في قلة الضوال من الإبل. لكن هذه الرواية لا تشكل على ما تقدم من كثرة الواردين، لأنها لا تتعلق بالواردين عموما حتى تدل على القلة المطلقة، لا، إنما تتعلق بمن كاد أن يرد الحوض فصد عنه، هؤلاء لا يخلص منهم إلا القليل. طيب، إذن الآن هذه 3 أنواع أخذناها في أحاديث الحوض. النوع الرابع أحاديث في من يمنع عن الحوض، أحاديث في من يمنع عن الحوض، يعني يمنع من الشرب من الحوض. في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة دلنا على أن الذي يمنع من الحوض طائفتان. الطائفة الأولى تمنع لكونها من غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يذودهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه، يعني أمنع الناس عنه، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تريدون علي الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء. إذن هذه الطائفة الأولى التي تمنع. يقول ابن حجر في هذه الطائفة: الحكمة في هذا الذود أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد كل أحد إلى حوض نبيه، لأن لكل نبي حوضا، وهم يتباهون أيهم أكثر واردة، فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين، لا أنه يطردهم بخلا عليهم بالماء. هذا الصنف الأول الذي يمنع عن الحوض. الصنف الثاني الذي يمنع عن الحوض هم الذين لا يستحقون الشرب من أمته، ويقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول يا ربي هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ هذه الطائفة الثانية التي تصد عن الحوض، وهم المحدثون من أمته صلى الله عليه وسلم. طيب من هم هؤلاء؟ العلماء اختلفوا في هؤلاء الذين يصدون عن الحوض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال. القول الأول أن المراد به المنافقون والمرتدون، يعني يحشرون بالغرة والتحجيل، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للورود فيمنعوا، ويقال إن هؤلاء بدلوا بعدك، يعني لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرفه من إسلامهم، فيقال إنهم ارتدوا بعدك. القول الثالث أن المراد به أصحاب الكبائر وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا عن الإسلام بكبائرهم وببدعهم، هذا القول الثالث. القول الرابع أن المراد بذلك ما يشمل الردة والبدعة والكبائر، وهذا رأي القرطبي. القرطبي سطر هذا الرأي في كتاب له مشهور، وهو كتاب التذكرة. يقول في هذا الكتاب كلام طويل نأخذ منه بعضه، يقول: كل من ارتد عن دين الله، هذا المرتدين، أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله، يعني من المبتدعين، ولم يأذن به الله، فهو من المطرودين عن الحوض. ثم بعد ذلك يقول: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم، والمعلنون بالكبائر، المستخفون بالمعاصي. إذن القرطبي خلاصة ما يراه أنه يرى أن المنع من الحوض يشمل أهل الردة ويشمل أهل البدع ويشمل بعض أهل الكبائر، وهم المعلنون بالكبائر. طيب ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ الراجح من هذه الأقوال أن المراد بالإحداث الذي يمنع من الورود على الحوض هو الردة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك في مثل قوله: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. إذن فسرهم بالمرتدين. طيب لو قيل لنا أنه ثبت الوعيد بحرمان الورود على الحوض في حق بعض أصحاب الكبائر كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون على حوضي، نقول هذا حكم حكم سائر نصوص الوعيد، يعني أنه مبني على المشيئة، إن شاء الله عز وجل أنفذه، وإن شاء الله عز وجل عفى عنهم. طيب سؤال: ما هي الصلة بين الكوثر والحوض؟ الكوثر والحوض ما هي الصلة بينهما؟ العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكوثر هو نفس الحوض، سمي الحوض كوثرا لكثرة وارده ومائه وخيره، وهذا قول عطاء، يعني يقول أن الكوثر هو نفس الحوض لا فرق بينهما. وكأن يعني أو قد يستدل لهذا القول بحديث أنس المخرج في الصحيح أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. هذا الحديث قد يستدل به على أن الحوض هو عين الكوثر وليس غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إيش؟ في آخره: هو حوض ترد، فسر الكوثر بأنه حوض ترد عليه أمته يوم القيامة. ولكن إذا دققنا النظر في الحديث نجد أنه غاير بينهما، لأنه ذكر أن الكوثر نهر فقال: هو فإنه نهر وعدنيه ربي، والحوض كما هو معلوم ليس بنهر وإنما هو مجتمع الماء. طيب إذا كان الحديث فيه ما يدل على المغايرة، لماذا فسره في آخر الحديث بأنه الحوض، فسر الكوثر بأنه الحوض؟ قال: فسره بأنه الحوض لأن ماء الحوض كما سنرى من نهر الكوثر. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني: قالوا كلمة الكوثر صيغة مبالغة تدل على كل شيء كثر كثرة مفرطة، فيعم مدلولها كل ما أعطاه الله نبيه من الخيرات الكثيرة في الدنيا والآخرة، مثل القرآن، مثل كثرة الأصحاب، مثل الحوض، مثل الشفاعة، مثل النهر. وهذا قال به من السلف ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم. لكن هذا القول وإن كان صحيح لغة إلا أنه ليس بمسلم شرعا، ولهذا يقول ابن حجر: ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلا معدل عنه. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو القول الصحيح إن شاء الله أن الكوثر نهر في الجنة مستقل عن الحوض الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. والدليل على ذلك الحديث المخرج في الصحيح: بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا هذا الحديث نص في أن الكوثر نهر في الجنة مستقل عن الحوض. أما الحوض الذي في عرصات القيامة، يعني في ساحات القيامة، فإنه يمد من هذا النهر، مادته من هذا النهر، والأحاديث تدل على ذلك، كحديث: يشخب فيه ميزابان من الجنة، يعني من الكوثر، وحديث: وأعطاني الكوثر فهو نهر في الجنة يسيل في حوضي. وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره يعني أهل العلم الكبار، واختار وأيضا هو قول كثير من علماء السلف كابن عمر وأنس وعائشة ومجاهد وغيرهم. طيب السؤال الآن: هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ هناك من أهل العلم من يرى أن الحوض بعد الصراط، يرى أن الحوض بعد الصراط، وهذا يقول به أئمة كبار مثل الإمام البخاري وغيره، ولهم على ذلك أدلة، منها حديث أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن هذا الحديث ظاهره يدل على تقدم الصراط. لماذا؟ قال لأن انتفاء الظمأ الدائم صفة من نجا من النار، وهذا لا يكون إلا لمن اجتاز الصراط. أيضا من أدلتهم حديث أنس قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل، قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن. فظاهر هذا الحديث يدل على تأخر الحوض عن الصراط. أما الجمهور فقد قالوا أن الحوض قبل الصراط بل وقبل الميزان أيضا، وهذا هو إن شاء الله هو الصحيح الذي يقتضيه النص والمعنى. فالنصوص الكثيرة دلت على أن الحوض يختلج عنه أقوام ويمنع منه أقوام ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. طيب أما المعنى فإن طول القيام وشدة الحر يوم القيامة يقتضي أن يكون الحوض في العرصات قبل المرور على الصراط، ولذلك فالراجح في هذه المسألة قول الجمهور من أهل العلم. طيب هل الحوض يكون على هذه الأرض أو على الأرض المبدلة؟ القرطبي يقول في الكتاب الذي ذكرناه آنفا اللي هو كتاب التذكرة، يقول لا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على وجه هذه الأرض، وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة على مسامتة هذه الأقطار أو في المواضع التي تكون بدلا من هذه المواضع في هذه الأرض، وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تطهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى كلام القرطبي، وهو حق لا ريب فيه، وهو مدلول قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أرض المحشر لا شك أنها أرض مبدلة، لكن علماء السلف اختلفوا خلاف قريب، يعني هل المراد تبديل ذات الأرض وصفاتها؟ قال بذلك ابن مسعود وغيره من أهل العلم. أو المراد تبديل صفاتها فقط؟ قال بذلك ابن عباس وغيره من أهل العلم. لكن المجمع عليه هو أنه على الإيش؟ الأرض المبدلة، لأن الله عز وجل يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لكن النزاع في ماذا؟ في هل التبديل للذات والصفات أو للصفات فقط. هذا خلاصة ما ذكره أهل العلم في موضوع أو في مبحث الحوض. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.